حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لو عدت اسمي غنان في الرمس، لو عالكلام ده ما بيخلص، كان عندي صاحب ما يشربش لسانتا والقومة بيخلص. يا معاشر التعب الحرق ممكن في ثانية تتقرق، الموضة كله بيستعرق بس عاد انا اتصرق. اللي فارقني نودع عامل حفلة تجمعه، اللي شارقنا ندلعه واللي مستهلك نمنعه. ما شفتش محدش منها، انا عمها انا قدها، دماغ دولة لوحدها انت حارة لو ضيقة. انا الكبير على كبركم، لما بنزل مش بشوفكم، مستني تجيب اخركم هبقى شاغلكم تركم. انا حد تمشي على اسمه، انا الطريق ليكوا رسمه، انا القطر انا بنفسه، معايا صعب تتنفسوا. لا لا لا لا مش رجالة، صاحب الخايف طبعا نزالة، يرمي الكلام صاحبي زي النسوان صاحبي، مالوش تمام صاحبي ده من زمان. انا في حضوري بكون بتحب، وقت غيابي عيب وبقل، كل كلام كان عارفه كده، انا مش بغلب عليكوا صعب. الكلام من المعيوب يبقى عادي مش مقصود، باني بيني وبينكوا صور، اللي يقرب منه يموت. اللي فارقني نودع عامل حفلة تجمعه، اللي شارقنا ندلعه واللي مستهلك نمنعه. ما شفتش محدش منها، انا عمها انا قدها، دماغ دولة لوحدها انت حارة لو ضيقة. انا الكبير على كبركم، لما بنزل مش بشوفكم، مستني تجيب اخركم هبقى مشغلكم تركم. انا حد تمشي على اسمه، انا الطريق ليكوا رسمه، انا القطر انا بنفسه، معايا صعب تتنفسوا. عادي عادي هجيبك بمزاجي، وقتي وقتي منظر عالفاضي، لو جاي قصادي صاحبي هجرح وعادي صاحبي، انا من الليلة صاحبي ليك بقيت فاضي. حصريا على موقع دي جي كيمو.